قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلة أصلا، احنا انتهينا من خطاب الوضع تعريفا، قلنا خطاب الوضع خبر استفيد من نصب علما معرفا لحكمه، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، وأقسامه علة وسبب وشرط المانع. هذا انتهينا منه، لا نأتي للعلة. قال: والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدل الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. تقول فلان فيه علة، يعني إيش؟ مرض. فالعلة عرض، والعرض ما ظهر بعد أن لم يكن محدث. أي هذا عرض، يعني حدث بعد أن لم يكن موجودا. موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، وهو المرض، والمرض يسمى علة. ثم استعيرت عقلا، أي العلة، لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار. الآن العلة في الأصل ما أوجب خروج البدن الحيواني عن موجب عن الاعتدال الطبيعي، هذه تسمى علة. يعني كأنه كان ماشي في خط مستقيم ثم انحرفت به العلة عن الاعتدال. ثم استعيرت عقلا، عليكم السلام ورحمة، لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار. الآن الكسر ما علته؟ الانكسار. والانكسار ما علته؟ الضرب. يعني الآن عندك مراحل، رأيت إناء مكسورا، في أشياء مترتبة قبله. أيوة، عقلا لابد أن يكون هذا الكسر نشأ عن علة، والعلة هذه ما هي؟ الانكسار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فهذا يتسمى العلة العقلية، وهذه العلة العقلية هي من أوضح أدلة، قاعد أدزلكم ورشا، العلة العقلية هي من أوضح أدلة وجود الرب العالمين سبحانه وتعالى. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فالعلة العقلية استعيرت عقلا، أي العلة لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. ثم شرعا، هذه استعارة ثانية، استعيرت العلة لمعنى شرعي، وهي العلة الشرعية، وهذا هو بيت القصيد حيث ببحثها في الأصول. والعلة شرعا تطلق على عدة معان، تطلق على عدة معان. المعنى الأول قال: ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة. أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني إذا تحققت الأمور أمور معينة وجب شرعا أن يتحقق هذا. علة شرعية لا توجب حكما شرعيا لا محالة. ما معنى هذا الكلام؟ رح نشرح إن شاء الله. وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك أحيانا قد تخاطب بخطاب شرعي ولكن لا يجب عليك أن تفعله، صح؟ عليكم السلام. شلون؟ تخاطب بخطاب شرعي ولا يجب عليك أن تفعله، كأن يكون في مانع، كأن يكون امرأة حاضت أو رجل أو امرأة نام. فهنا العلة الشرعية لا توجب عليك الفعل. اي اصول. متى يجب الفعل بحيث لا مناص لك عن الفعل؟ اذا تحققت اربعه اشياء. قال: وهو المركب من مقتضيه، لابد يكون مقتضي، والمقتضي هو امر الشارع رقم واحد، جزء العله الاول، العله الشرعيه هذه المقتضي. أول شيء المقتضي اللي هو أمر الشارع. نأخذ مثال وجوب الصلاة، متى يجب عليك أن تصلي؟ متى تكون الصلاة واجبة عليك بحيث تكون علة توجب فعل لا محالة؟ أولا أن يكون هناك أمر بالصلاة، فالجزء الأول من العلة وهو المقتضي قول الله تعالى وأقيم الصلاة. قال وشرطه، الجزء الثاني من العلة أن تتحقق فيك شروط التكليف، بأن تكون عاقلا بالغا، لا مانع لديك من موانع التكليف. إذن المقتضي لوحده لا يكفي أن يوجب عليك الفعل، فالجزء الأول أول شيء المقتضي وهو أمر الله عز وجل، الجزء الثاني الشرط أن يكون أنت شرط شروط فيك متحققة. الثالث قال ومحله، أو ومحله ومحله، أيوة هذا معناه أن تكون المحل اللي هو الصلاة نفسها، وجود الصلاة، تصور وجود الصلاة نفسها وأهله وجودك أنت. فإذا وجدت أنت، لاحظ معي، وجدت أنت ووجد مقتضي الأمر والشروط والصلاة تصورتها، عرفت شنو معنى صلاة، لا عذر لك في تركها. لاحظ كيف؟ وهذا هذه تسمى العلة، هذا المعنى الأول من معاني العلة الشرعية، وهي قوله ثم شرعا تطلق على أمور. قال منها لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، لا محالة لا مناص لك منه. نظير ذلك هم أخذت مما يسمى بالعلة العقلية ذات الأجزاء الأربعة. الآن يقول لك كل حادث في الكون، كل حادث في الكون لا بد له من علة لفعل حدوثه، مكونة من أجزاء أربعة مرت معنا أشرنا لها في مقدمة هذا الكرون: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. أربع أجزاء. مثال الخاتم، خاتم حادث أليس كذلك؟ علته الصورية، علته المادية حديد أو نحاس أو فضة أو ذهب، يعني ما يمكن تصور وجود الخاتم إلا بهذه العلة الأربعة. أول شيء مادته، لا بد له مادة. اثنين العلة الصورية، شنو صورته؟ دائرة، دائرة، مربع، مستطيل، مستقيم، معوج. ثلاثة العلة الفاعلية، المحدث، لا بد له من صانع. فعلة الخاتم الفاعلية إيش؟ صانعه، هو صائغه. أربعة العلة الغائية، لماذا؟ التزين أو التختم أو نحو ذلك. الطاولة هذه اللي أمامي علتها المادية إيش؟ والصورية الشكل هذا، المربعات المستطيلات. والفاعلية النجار، والغائية حمل الكتب، وقل مثل ذلك في كل شيء. فأتى الأصوليون وحاولوا تنزيل كلامي هؤلاء أهل الكلام في العلل الأربعة في كل حادث على العلة الشرعية، فقالوا العلة الشرعية لا بد لها من مقتضي وشرط وأهل ومحل، وعرفنا مثال ذلك في المثال الذي قبله. الإطلاق الثاني للعلة قال ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، يعني تطلق العلة أحيانا على المقتضي فقط، وإن تخلف أي وجود الفعل لمانع أو فوات شرط. مثال ذلك الكفارة، حكم شرعي، ما علتها؟ اليمين، واضح؟ فأحياء اليمين إذا انعقدت، إذا حلفت، إن عقدت علة الكفارة، ولكن هل يجب عليك أن تكفر الآن؟ لا. متى؟ يجب إذا حلفت. ولكن علة الكفارة وجدت من حلفك، أصبحت قابلا لأن تكفر، ولكن هل يجب عليك أن تكفر الآن؟ الجواب لا. تمام. الولد القاتل قاتل أبيه، علة الإرث موجودة وهي البنوة، ولكن تخلف الحكم لوجود مانع، ولكن لا يعني ذلك أن البنوة ليست علة. إذن العلة قد تطلق ويراد بها الصورة التي يحصل بها الحكم لا محالة، بمعنى شلنا الموانع وافترضنا وجود الشروط ووجود المحل ووجود الأهل، خلاص إذن لا بد من وقوعها. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني لا، إطلاق أخف، تطلق على فقط المقتضي ولو تخلف لمانع، مثل القتل، القتل مانع من الإرث، أو فوات شرط، مثل مثلا القتل القصاص، القاتل يقتل، علة أنك تقتل القتل، فأحيانا تحصل منك العلة ولكن يتخلف الحكم لعدم المكافأة، مثلا كالمسلم يقتل كافرا لا يقتل به رغم أن علة القتل القتل وقد وجدت. قال وللحكمة، هذا الإطلاق الثالث للعلة، الآن هو يعدد لك إطلاقات العلة. قال وللحكمة، تطلق العلة على الحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. هذا إطلاق من إطلاقات العلة وهي مجرد الحكمة. ما الحكمة؟ تقول ما علة القصر في السفر؟ تقول لحظة، شنو تقصد بالعلة؟ تقصد الحكمة ولا تقصد ما المقتضي؟ فإن كنت تقصد الحكمة أقولك المشقة، وإن كنت تقصد المقتضي أقولك ما في شيء اسمه علة القصر، السفر فقط. واضح؟ فهنا يقول الحكمة لإطلاق الثالث العلة هو المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر. تقول لماذا نقصر إذا سافرنا ولماذا نفطر؟ قال علة ذلك المشقة، يعني حكمة ذلك. وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص، هذا فيه لف ونشر مرتب، يعني كدين لمنع زكاة وكأبوة لمنع قصاص. فالدين الحين على المذهب عندنا المدين الأداء لا يجب عليه الزكاة حتى تحصل على فلوسك، فما علة منعك من المشقة وعدم الحاجة، وأنك أنت الآن مالك ليس بيدك؟ كذلك منع القصاص، لماذا لا يقتل الأب بابنه؟ لوجود البنوة وهي علة عدم القتل. طيب إذن تلخص من ذلك أن العلة إذا أطلقت عند الأصوليين يراد بها أحد ثلاث أمور: إما العلة التي توجب الحكم لا محالة وهي ما تكونت من أربعة أمور: المقتضي والمحل والشرط والأهل. والإطلاق الثاني: المقتضي ولو تخلف لمانع أو تخلف شرط. الإطلاق الثالث: الحكمة. هناك إطلاق رابع خاص في باب القياس، وهو العلة والركن الرابع من أركان القياس، وسيأتينا الكلام عنها إن شاء الله في باب القياس، وهي الوصف المناسب والمنضبط الذي يوجب الحكم. مثاله السفر للقصر، لاحظ معي، فالسفر للقصر علة قياسية لا علة بمعنى الحكمة. أما العلة بمعنى الحكمة هي المشقة. واضح؟ يعني أقول شيخنا العلة من السفر للقصر أو القصر. لا تقول بالنسبة للقصر في السفر له علتها، علة بمعنى الحكمة وهي المشقة، وعلة علة القياسية الوصف الظاهر المنضبط هو مجرد السفر، ولا بد للعلة القياسية كما سيأتي أن تكون منضبطة، أما المشقة فهي غير منضبطة فتصلح أن تكون حكمة لا تصلح أن تكون علة. طيب، ثم قال والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، كما قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. ومن إطلاقات السبب أيضا الحبل، الحبل. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به. السبب شرعا ما يلزم من وجوده الوجود، مثال زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فيلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من وجود السبب وجود الحكم وهو وجوب الصلاة، ومن عدمه العدم، إذا ما زالت ما يجب، ما تجب صلاة الظهر. لذاته، قوله لذاته أراد إخراج إيش؟ المانع، لأن أحيانا قد يوجد الحكم، مثل مساع احنا قلنا وجود المقتضي وتخلف الحكم، بس مو لذاته وإنما لمانع. يعني مثلا قد تزول الشمس ولكن لا يلزم من زوالها وجوب الصلاة، كأن تزول على حائض، تزول الشمس ومرأة حائض، هل نقول انظر هذه امرأة حائض زالت الشمس ولم تجب عليها الصلاة إذن زوال الشمس ليس سببا؟ نقول لا، وإنما المانع ليس من ذات الزوال وإنما لأمر خارجي، لذلك احترزنا عن ذلك بقوله إيش؟ لذاته. قال فيوجد الحكم عنده لا به، هذه عاد مسألة يعني نقاش فيها يطول، اشتهر بها الأشاعرة أن الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها، فقالوا النار سبب للإحراق يوجد الإحراق عندها لا بها، لأن الله هو الذي يحرق سبحانه، واستدلوا على ذلك بأن الله لم يحرق إبراهيم عليه السلام. وعلى كل حال المسألة تكاد تكون لفظية، فوجود لا شك أن الله هو مسبب الأسباب ما نختلف في ذلك، لكن هم أرادوا أن ينفوا تأثير السبب لذاته، هذا اللي أرادوا أن يصلوا إليه، ولا إشكال في ذلك، يعني سواء لا شك احنا متفقون على أن الله هو مسبب الأسباب وأن الله هو الفاعل الحقيقي، ولكن هذه مجرد أسباب، هل الأسباب هي أثرت بنفسها أو أن الله خلق التأثير عندها؟ أنا أشوف أن خلاف لفظي أو يكاد يكون خلاف لفظي. قال الآن إطلاقات السبب، قال ويراد به، إذا أطلق السبب ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، فأول سبب وثاني العلة. الآن تسمعون الفقهاء يقولون المباشر والمتسبب، فمن حفر حفرة عميقة بحيث إذا سقط فيها الساقط يموت، فأتى رجل ووقف بجانب الحفرة فأتى رجل آخر فدفعه فمات، فهذا الرجل مات وهناك متسبب لموته وهو حافر الحفرة، ومباشر لموته وهو الدافع. فإطلاقات السبب ما يقابل المباشرة، فالسبب هنا السبب في موته إيش؟ حفر الحفرة، سبب موته حفر الحفرة، والذي باشر موته الدفع أو التردية، أرداه يعني دفعه وأسقطه في الحفرة. فيطلق السبب ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، فأول سبب لحفر البئر والثاني إيش؟ باشرة، والثاني مباشرة وهي العلة. ثاني علة، لاحظ علة موته أنه تردى وأرداه فتحقق الموت من الدافع هذا. اثنين علة العلة، ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنا لو كان أمامي زجاج إناء من زجاج فرميته بحجر فانكسر. ما علة كسره؟ الانكسار. وما علة الانكسار؟ ضرب الحجر الرمي. لاحظ ضرب الحجر وما علة ضرب الحجر الرمي. أيوة ماشي صح لك أن تقول ذلك. الآن العقلاء يقولون أن الأفعال تترتب بعضها على بعض، وأحيانا تقول مجازا أنت تكون أنت علة الكسر، ولكن الحقيقة لا، علة الكسر انكسار الإناء، وعلة هذا الانكسار إصابة الحجر، وعلة إصابة الحجر رمية يدك، فأصبح السبب هو علة العلة. فالعلة هي الانكسار، علتها إيش؟ إصابة الحجر، فإصابة الحجر تكون سببا. يعني أطلقها مجازا، أكسرت الحجر إيه؟ مجاز. فتكون سبب، فتكون أنت سبب في كسر الإناء ولست علة. فإذا كانت إذا زادت العلة عن اثنين الثاني يكون سبب. واضح؟ طيب قال وعلة العلة كرمين هو سبب لقتل، لكن القتل حصل من القتل حصل من ايش؟ لا من خروج الروح، هي علة الموت والقتل. طيب الروح ليش خرجت؟ من الرمي، فهي سبب القتل وليس علة القتل. بالضبط. قال كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة. لاحظ الآن الإصابة، احنا مو قلنا كل حادث لابد له من علة فاعلة؟ صح؟ مو احنا قسمنا العلة الأربع أقسام، العلة العقلية، علة غائية وصورية وفاعلية ومادية. الآن خلنا ناخذ الرمي الآن، المسدس. المسدس الرمي هذا، الطلقة هذه علتها المادية إيش؟ نحاس. وعلتها الصورية الشكل هذا الموجود منه. وعلتها الفاعلية أنت الرامي، الفاعلية أنت اللي أطلقته. مو المسدس؟ ممكن تحط المرحلة، تخليها مرحلة وتخليها مرحلتين. واضح؟ وعلتها الغائية القتل. يعني شفتوا الحجارة التي تصطف، فالواحد يضرب الثاني فيسقط الذي بعده ويسقط الذي بعده ويسقط الذي بعده، كل واحد رمى صاحبه يسمى علة له. فهذا علة هذا وهذا علة هذا وهذا علة هذا، ولكن الأول الذي قبل الذي قبله لا نقول هو علة له، وإنما هو سبب. لاحظتوا معي؟ طيب زين ليش سوينا كل هذا الصراحة؟ بس هذا ترى شغل أهل الكلام، هذا شغل أهل الكلام، ويعني يأخذون مثل ما تقول، يعني ما تقول شيخ ليش أنت يعني قصد مبتدأ العلل هو الله؟ إيه هذا اللي بيوصلون له، أن الله هو العلة الأولى. لذلك بعض الفلاسفة تمادوا بهذا الكلام وسموا رب العالمين إيش؟ الفاعلة. العلة الفاعلة، أو بعضهم يسمون العلة الأولى، لأنك أنت الحين الدومينة هذه لما تطقها يقولون أول واحد رب العالمين، بعدين كل شيء سبب لشيء سبب لشيء سبب لشيء سبب لشيء، فأنت من أبيك وأمك وأبوك وأمك من أبيه وأمه وهكذا وهكذا إلى رب العالمين، إن الله هو الخالق. ولكن طبعا هذا فيه تحفظ على إطلاق، لا شك أنه على خطأ، أن الله العلة الفاعلة، وهذا لم يرد في قرآن ولا في سنة إطلاق هذه الصفة على رب العالمين. إذن علة العلة كرمين هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق، الزهوق خروج الروح، فهي تراتبية. قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. الآن العلة الشرعية اللي مساء علم لها أربعة أجزاء، إذا سحبت منها الشرط تسميها سبب، إذا سحبت منها الشرط يعني وجد المقتضي ووجد المحل ووجد الأهل لكن الشرط مو موجود تسميها سبب، مثل النصاب مثلا، وجود النصاب بدون الحول تقول النصاب سبب للزكاة، أو تقدر تقول بعضهم يقول مجازا يطلق عليها شرط ولكن هي في الحقيقة من إطلاقاتها سبب. وكاملة أي العلة الشرعية الكاملة، وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل. وهو وقتي كزوال الظهر، كزوال لظهر، ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكان لتحريم. يقسم السبب إلى نوعين: سبب وقتي كدخول وقت كدخول رمضان لوجوب الصيام، وكدلوك الشمس لوجوب صلاة الظهر إلى آخره، أو معنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكان لتحريم. شنو سبب تحريم الإسكار؟ تحريم الخمر؟ الإسكار. واضح؟